إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الباطل في الإجابة وهو إن الإنسان لا صح ان يقال مخير مطلقا، لابد ان يقال انه مخير لمعنى له اختيار وارادة وقدرة ومشيئة، ولكن في نفس الوقت ذلك تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته، لقوله تبارك وتعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ولذلك نرى ان هذه الاجابة التي درج الكثيرون على الاجابة بها على سؤال الانسان مسار مسار اجابة فيها خلل كبير، وفيها يعني تجريه الى عقيدة القدرية الانسان، وان كانت بدرجة كما ذكرنا المستقرة. اما الاجابة الصحيحة على هذا السؤال فهو ان يجيب من اجابة به النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان ييسر لما خلق له، الانسان ييسر يعني لا نختار الاجابة دي ولا ولا دي، يعني نقول الانسان يعني فيها يعني له قدرة وإرادة وذلك بمشيئة الله وتحت قدرته. نقول كده برضو لو ان هو قالوا 5 و5 9 و11 نقول ولا 9 ولا 11 ده اجابة انت تشغلني لي على اجابة معينة ما ليست هي الاجابة الصحيحة، قول لي 5 و5 كام؟ اقول لك انا هم لا 9 ولا 11 هم 10. فالانسان لو قلنا مسير مخير محتمل يبقى الاثنين ان نقصد ان هو فيه يعني ارادته تحت ارادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون الا ان شاء الله، وارادته مخير بمعنى له قدرة وارادة واختيار. قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والآيات دي متضمنة لهذه المرتبة والتي تليها، انها المرتبة التي تليها مرتبة الخلق والجعل، ان الله خلق افعال العباد وقدرتهم وارادتهم، انه قال عز وجل من يشاء الله يضلله، يبقى في يشاء وفي يضلله، يبقى في مشيئة من الله وفي اضلال، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ودي ايات يعني في منتهى البيان في الرد القاطع الحاسم الجازم على القدرية المثال. قال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كانما يكلف الصعود الى السماء، وهذا لا يتكلف الصعود الى السماء وهذا لا يقدر عليه، يجعل صدره ضيقا لا يقبل لا ينشرح للاسلام لا ينشرح الحق للقران للايمان حرجا، الشجره التي تحيط بها الاشجار فلا يمكن الوصول اليها تسمى حرجه، ضيقا حرجا بمعنى طريق حرج مثلا اصلا طريق ضيق لا يوصل ايه اليه او لا يمكن الوصول من خلاله. فبين الله عز وجل انه يقلب القلوب الصدور، وان الله يجعل صدر من شاء مشرحا ويجعل صدر من شاء ضيقا بعدله سبحانه وتعالى ما ظلم العباد. وقال عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افعلت تكره الناس حتى يكون مؤمنين. وقال وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. هذه الايات خصوصا في الافعال ايه الاختيارين تؤمن يعني ينتهي ويضل ينشرح صدره ويضيق صدره وهكذا حتى يكون مؤمنين. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اقتتالهم ده وملاء الصلح نفسهم بتتحرك ايديهم غزو عنهم بالسيوف والاسلحه، لا هم اقتتلوا ايه بإرادتهم قطعا، ولكن هذه داخلة تحت مشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل. فعل الله ماذا في هذا المقام؟ ها؟ فعله لا، ده مشيئته ترتبت عليها ترتب عليها فعله. لا القتال فعل ربنا؟ ده فعلهم هم القتال. جعلوهم يقتتلون. لا مش إرادة ذلك، إرادة ذلك ده مشيئته سبحانه وتعالى. يقول لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى في يفعل وفي ايه؟ يريد، مش كده؟ يريد ده إرادة القتال، وفعله عز وجل جعلهم ايه؟ يقتتلون. جعلهم يقتدرون، يعني فعلوا فيهم، عشان كده هي المرتبة الرابعة اللي هو فعل الله في العباد فيما يتعلق بأفعالهم الاختيارية، أي جعلهم يفعلون، جعلهم يفعلون أي خلقه لفعلهم، وخلقه هو الفعل، فعله هو عز وجل. خلق ماذا في هذا المقام؟ هل هو خلق ذواتهم؟ فهي مخلوقة من قبل ذلك، بل هو خلق الأفعال، خلق القدرة وخلق الإرادة والمشيئة للإنسان التي بها وقع الفعل. وأما إثبات القدرة وشمول القدرة ففي قوله تعالى والله على كل شيء قدير، وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. هي ذلك يعني ينبغي أن تضع في الإيمان بخلق أفعال العباد والله على كل شيء قدير، هي دل على قدرته عز وجل. أنه هو أضحك وأبكى دي تابعة لإثبات الإيمان بخلق أفعال العباد. لكن لابد هنا أن ننبه على أن صفة الإرادة والمشيئة، صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، صفة المشيئة لم ترد من قبل، لكن الإرادة وردت نوعان: إرادة كونية أي بها تكون الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يكون فيكون، وهذه تشمل كل الموجودات خيرها وشرها، ما أحب الله منها وما أبغضها، ما مدحه وما ذمه، يعني تشمل عن كل شيء ولد بإرادة الله. فهو سبحانه الذي أراد وجود إبليس وأبي لهب وفرعون ووجود الشر، وهو يبغض كل ذلك، كما أنه الذي أراد وجود الملائكة والأنبياء والمؤمنين وكل الخير وهو يحب ذلك. يبقى بدون الإرادة الكونية تشمل الخير والشر، تشمل كل ما وجد مما يحبه الله ومما يبغضه، من الأمور التي يرضاها ومن الأمور التي لا يرضاها، من الأمور التي أمر بها شرعا ومن الأمور التي نهى عنها شرعا. وخلق عز وجل كلا لحكمة يعلمها، فلماذا خلق ما لا يحب؟ سؤال إجابته أنه خلق ذلك لحكمة، لي أشياء ربنا لا يحبها ومع ذلك أراد أن يوجدها لحكمة يعلمها، قد يطلع بعض خلقه على بعضها، على بعض الحكمة، لأنهم ربنا أطلعهم في كتابه، قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تبين عز وجل لماذا قدر أن يقتل المسلمون في قتالهم مع الكفار كما وقع في غزوة أحد سبب نزول الآيات، وليعلم الله الذين آمنوا علما يحاسبهم عليه ويتخذ منكم شهداء. الله يحب أن يبذل في سبيله، أن تبذل الأرواح والأموال في سبيله، وأن يعني يوجد هؤلاء الذين ضحوا في سبيل الله عز وجل حتى صاروا شهداء. فكيف يمكن أن يقع ذلك إلا بأن يوجد كفار يقاتلون المسلمين ويقتلونهم ويمكن الله عز وجل المؤمنين بأن يسلط عليهم في وقت وقت أكثر يعني يقتلوهم فيكونوا شهداء عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة وقوع الذنوب المكروهة لله عز وجل من عباده، قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، فجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وظهور آثار الأسماء والصفات، الله يحب أن يغفر سبحانه وتعالى، كيف يغفر لمن لم يوجد منه ذنب؟ إنما الأمر مرتبط بوجود الذنوب، فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم، أتى بعباده يذنب بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا يقيس عليه يعني كل ما ترى، فظهور آثار الرحمة، ظهور آثار شدة العقاب، ظهور آثار العزة، ظهور آثار أنه ذو انتقام سبحانه وتعالى. هذا الكلام إنما يظهر إذا ظهر ما يستحق به صاحبه ذلك من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. من ممن ينتقم الله سبحانه وتعالى؟ إنما ينتقم من المجرمين لا ينتقم من المؤمنين الذين أطاعوه سبحانه وتعالى. فهذه يعني من حكمه عز وجل وهي كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان أنواعه والحكم الكونية كما أنه بيان أنواع الحكم الشرعية. ولكن لا يحيط علما لحكمته عز وجل إلا هو. النوع الثاني من الإرادة وردت في كتاب الله في سنة رسوله على نوعين. النوع الأول إرادة كونية بها تكون الأشياء تكون وتقع. النوع الثاني الإرادة الشرعية أي ما يأمر الله به من الطاعات وما نهي عنه من المعاصي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والله يريد أن يتوب عليكم. هذه تشمل كل ما يحبه الله هذا سواء ورد أم لم يوجد. يعني هناك من تاب يقول الله يريد أن يتوب عليكم. لو كانت هذه من جنس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن كل الناس مؤمن وكافر وطائع وعاصي كلهم تائبين في كل لحظة من اللحظات مش كده. لكن دي والله يريد أن يتوب عليكم يبقى دي إرادة إيه؟ من نوع آخر مش كده. هذه إرادة شرعية، منهم من تاب ومنهم من لم يتوب. الله يريد ذلك من الجميع شرعا ولن يريده إلا من البعض كونا. معنى يعني الإرادة التوبة اللي هي حصلت إذا متعلقة بالإرادة الكونية، لأنه يقول متعلقة بما يوجد مما يحبه أو مما لا يحبه، والتوبة مما يحبه سبحانه وتعالى. أما هنا الإرادة دي والله يريد أن يتوب عليكم، ده ختام العلم هم المؤمنين، ومع ذلك منهم من يتوب ومنهم من لا يتوب، منهم مؤمنين عصاة. فإذا هذه الإرادة الشرعية يقول عشان كده تشمل كل ما يحبه الله وارضاه، وهذه التوبة يحبه الله وارضاها من هنا الجميع يحبها من المؤمنين ومن الكافرين. لكن لماذا لم يجعلها توجد من الكفار؟ أليس لأنه لا يحبها، ولكن لوجود حكمة ومصلحة في عدم وجودها. ماشي، يقول شيء يحبه الله، لماذا لم يخلقه؟ لماذا لم يوجده؟ لماذا لم يرد وجوده كونا مع أنه يحبه؟ لأن في غيابه حكمة ومصلحة يترتب عليها محبوب آخر لله أكثر حبا، الله له أكثر حبا. لماذا لم يجعل الكفار يتوبون قبل أن يقاتلوا المسلمين فلا يقتلونهم؟ يقول لأن وجود الشهداء أحب إلى الله عز وجل. وجود الجهاد من المسلمين، لو هم تابوا قبل ما المسلمين يقتلوا الجهاد مش هيوجد، فيبقاش في شهداء ولن يمحص المؤمنين وهكذا. العبادة اللي فيها المضادة دي، العبادة اللي فيها جهاد وفيها مقاومة وفيها، مش زي عبادة الملائكة. عبادة الملائكة من غير مقاومة مش كده، عبادة الملائكة من غير ما حد بيحاربهم في التزامهم وفي طاعتهم لله عز وجل. والله عز وجل يحب وجود عبادات من عباده المؤمنين رغم وجود شياطين وكفر ومنافقين. فهو سبحانه وتعالى يحب أشياء ولم يردها لأن هناك أشياء أحب إليه سبحانه وتعالى فترتب على هذا المكروه. لذلك أنا قلت إرادة الله الشرعية تشمل كل ما يحبه الله وارضاه سواء ورد أم لم يوجد. لكن أن الحساب والثواب والمدح والذنب والحب والبغض ودخول الجنة ودخول النار بناء على هذه الإرادة. يبقى الحساب والثواب والمدح والذنب والحب والبغض ودخول الجنة والنار هل هو ما يحبه الله وما يظنه مبني على الإرادة الكونية؟ طالما ربنا أراد الشيء ده يكون يبقى ربنا بيحبه. لا، ممكن ربنا يقول إنه يوجد شيء لا يحبه. المدح والذنب يمدح العبد على إنه هو وقع أنه كان أبيض، ويذم العبد أنه كان أسود، أو أنه وقع عليه بجلاء، إنما يمدح ويذم على ماذا؟ على موافقة الإرادة الشرعية أو مخالفتها. دخول الجنة والنار بناء على ذلك، وطبعا ولا شك أن هذا بناء كونية أيضا، لكن نقصد أن هو علامة بماذا علامة يحاسبون. ويقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ويقال أهل النار بما كنتم تكذبون، بما كنتم تفسقون، بما كنتم تظلمون، بما كنتم تكفرون، يعني بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. فمن وافق إرادة الله الشرعية عامل بشرع الله كان من اهل الجنة، ومن تركها فهو من اهل النار. والارادة الشرعية والكونية يجتمعان في ايمان المؤمن، فهو مؤمن بتوفيق الله له ومشيئته له الايمان، وهو في نفس الوقت يعمل بطاعة الله وما اراد الله به، ويفترق النوعان والارادة في كفر الكافر. فهو كافر بمشيئة الله ليس قاهرا على الله، وكفر هذا غير مراد شرعا، فهو مخالف لإرادة الله الشرعية، مخالف لما أراد الله منه يعني شرعه له. فالمؤمن إيمانه مراد كونا وشرعا، والكافر كفره مراد كونا لا شرعا، وإيمانه مراد شرعا لا كونا. ماشي. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. وإذا معنى بقى نؤمن بالقدر خيره وإيه وشره، يبقى نسبة الشر إلى القدر إن هو قدر الله بالشر أو إنه خيره، تؤمن بالقدر خيره وشره، نسبة الشر هنا إيجاد بخلق وأفعال وإيجاد أفعال وقدرة ومشيئة شر، وليس أن تقدير الله عز وجل هو الذي هو الشر. فعل الله ليس بشر، فعل الله صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى الخير كله في يديه والشر ليس إليه، فليس من صفاته ولا من أفعاله شر، ولكنه خلق الشر. الخلق غير المخلوق، خلقه للشر ليس بشر. يعني الخلق غير المخلوق، فعل الله هو الخلق، والمخلوق حاجة تانية، فعله القائم به. خلق الله الشر، ففعل الله، هل فعل الله الشر؟ يعني يقول ايه الزنا شر، من الذي فعل الزنا؟ ها، مين اللي زنى؟ العبد. لا يمكن ان يوصف الرب بهذا الفعل، الله لم يفعله، الله ايه خلقه، جعل العبد يزني، مكنه من الزنا، خلق له قدرة وإرادة وجسم وآلة وفعل زنا، فعل به ذلك، معنى كده؟ فالله خلق الفعل والله لم يفعل الشر. أظن في فرق كبير أوي بين إيه؟ من الذي صلى؟ العبد. من الذي صام؟ العبد. ولذلك الله عز فعل الله غير فعل العبد. سأل الله أن جعل العبد مقيما للصلاة، لذلك سيدنا ربي يقول ربي ربي اجعلني مقيما للصلاة، ويسأل ربنا فعل نفسه ازاي، ان ربنا الذي يجعله، هو بيسأل ربنا ان يفعل به شيئا، يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة ويقول بيتي. الدليل على ان الله خلق فعل ذات، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والآية دي لها تفسيرين كلاهما دال على خلق افعال الله. تفسير الله هنا مصدريه، مصدريه يعني الله خلقكم وعملكم، ان والفعل، ما والفعل، الاثنين دول نشيلهم ونحط مصدر نكملهم. الجهه الاولى هو مثلا ايه، ان تجيء الى الدرس خير لك، لو شلت ان تجيء تحط ايه، ما جيئوك للدرس خير لك، تحط مكان الان والفعل مصدر، زي ايه، والسماء وما بناها، السماء وبنائها، ونفس وما سواها، السماء ونفس وتسويتها، الماء مصدريه. والتفسير الثاني ودي تبقى ظاهره نصا في الدلاله على خلق افعال ذات الايه، والله خلقكم وعملكم وما تعملون، يبقى شيل ما والفعل وتحط ايه المصدر، والله خلقكم وعملكم. وفي الحديث الحسن، والله خالق كل صانع وصنعته. والتفسير الثاني ان ما موصولة، اسم موصول، والله خلقكم والذي تعملون، هم بيعملوا اصنام، فسيدنا ابراهيم بيقول لهم والله خلقكم وخلق الاصنام اللي تعملوه، تبقى دي دالة على خلق افعال منين؟ لو قلنا هذا الصنم هل هو فقط حجارة؟ نقول خلق حجارة الصنم؟ لا، ده سيدنا ابراهيم قال له والله خلقكم والذي تعملوا، يبقى الشيء ده نفسه مصنوع، كله مخلوق لله. الشيء ده عبارة عن مادة زائد عمل. فلا بقى بهذه الصورة. المنبر ده هقول ده خشب ولا اقول ده منبر؟ منبر. المنبر ده يساوي خشب زائد صنعة الانسان اللي خلته بقى منبر. هذا لما اقول ده هذا هذه العمارة انا بقول ده هذا الطوب والحديد والاسمنت ولا بقول هذه العمارة؟ ما الحديد والاسمنت ده ممكن يكونوا مركونين مش عمارة. لكن ده العمارة دي عبارة عن حديد وزرق واسمنت وطوب زائد صنعة الانسان عمل الانسان. فنقول الله خلق هذه العمارة يبقى دخل فيها صنعة الايه؟ الصانع وعمله. والذي الجديد دل دلالة ظاهرة جدا بتفسيريها. على التفسير الاول دلالة نص والثانية دلالة ظاهرة على خلق فعل به. قال تعالى الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. كل شيء دي شملت افعاله العباد شملت قدرة العباد. ودي ظاهرة جدا لان الانسان نفسه كان عدم. ومش هو اللي اوجد نفسه. ومش هو اللي اوجد لنفسه القدرة. ولا اوجد لنفسه الارادة. يبقى هم مخلوقة قطعا ومش هو خالقها يبقى الله خالقها. وافعاله كانت معدومة ايضا لان هو من 100 سنة افعالنا دي كانت فيه. كانت ولا حاجة. لان ذواتنا كانت ولا حاجة. وقدرتنا وارادتنا كانت معدومة. ده احنا بنتواجد الاول ذوات. وبعدين بتتواجد انواع من الارادة ضعيفة جدا جدا. فافعال ملهاش معنى. ارادة الطفل مثلا هو يحرك ايده كده. هي دي في الحقيقة حركة ارادية اختيارية. مش كده؟ الطفل لما يحرك ايده ورجله. هي بتتحرك العضلات اللي احنا بنسميها عندنا العضلات الارادية. فعلا هي عضلات ارادية. حركة ارادية بس ارادة صاحبها مش شاعر بيها. ولا عارف هي بيعملها ليه وان كانت لها مصلحة في الحقيقة. كونه بيبكي. الطفل كونه بيضحك. دي اشياء ارادية بدليل ان هو مش بتحصل كده منه. لا لما تيجي تضحكه يضحك. دي افعال ارادية بس هو مش حاسس بيها مش شاعر ومش مدرك. وبعدين تنمو الادارة تدريجيا تدريجيا لغاية ما يبدأ يستشعر معاني معينة. لغاية ما الطفل الصغير ده يبقى عايز اللعبة دي ومش عايز يعمل حاجة فلانية وعايز ياكل الشيء الفلاني ومش عايز ياكل الشيء الفلاني وعايز مثلا يغير وعايز يلبس عايز مثلا عايز يلعب يريد. بعد الارادة بتنمو وبعد كده بيلاقي نفسه له ارادات اخرى. ارادة التملك. بعد كده بيلاقي ارادة الشهوة الجنسية بعد مدة. لغاية ما يكتمل نموه الجسماني والعقلي بيلاقي ارادة بقى لافعال الخير وافعال الشر. ويجد الارادة دي قطعا مخلوقة. اللي يقول لارادة الانسان مش مخلوقة يبقى انسان ضال قطعا شرعا وعقلا. لان العقل الانساني لو جيت يتأمل كده يلاقي ان ارادته فعلا مخلوقة. وقدرته كذلك. قدرته ده كان حيوان منوي بيجري. الحيوان المنوي ده فعلا له ارادة معينة. ارادته انه يوصل للبيضة. وهم بيقولوا ان الحيوانات لما تجري في اتجاه معين باحثة عن ايه؟ عن البيضة. مجرد ما تلاقيها تروح جاية محوطاها. سبحان الله عجيب. ودي في الحقيقة الانسان ما كانش لسه اتكون عشان يبقى له ايه؟ بس دي كل حي فهو من علامات حياته انه فيه درجة من الدرجات من الارادة. المهم ان هو ان الانسان قدرته بتتولد تدريجيا بتوجد بتخلق فيه. يلاقي نفسه الاول ما بقاش قادر لا على كلام ولا على فهم ولا على حركة يد لتوجيه شيء معين. حركة اللي احنا نقول عليها ارادة دي من غير توجيه. لكن بعد شوية تديله حاجة يمسكها. الطفل ده بعد شوية يقدر يمسك الحاجة. يبقى فيه قدرة. مش كده؟ بعد شوية يقدر رجله تشيله ويمشي. يحمل الاول بعدين يمشي. بعد شوية يبقى عنده قدرة على التفكير. بعد شوية يبقى عنده قدرة على الكلام. بعد شوية بقى عنده قدرة على تكوين الجمل وفهم ما يسمع. وهكذا بالتدريج تزداد قدرته. قدرات الطفل اللي في سنة أولى غير قدرات الطفل اللي دخل إعدادي غير قدرات الرجل الكبير. قدرة الإنسان نفسها بتوجد تدريجيا. ده دي إنها مخلوقة قطعا ومش هو اللي يوجدها لنفسه. لأن لو كان كده كان كل الناس عطوا نفسهم أعلى درجات القدرة وأعلى الإمكانيات لأنه عايز يسبق غيره. فسبحان الله. يبقى مين الإنسان يقول والقدرة والإرادة الإنسانية الاثنين بيتولد منهم الفعل بالتأكيد. يبقى الفعل قطعا إذا كان متولد من الاثنين دول يبقى إيه؟ مخلوق أيضا. أنا بتكلم على أساس إن الإنسان لما يجي يفكر كدليل عقلي يجزم ويوقن إن مفيش غير الشرع هو اللي صح. إن الإنسان مخلوق بقدرته وإرادته لله عز وجل. وإن قدرته وإرادته دي تحت قدرة الله ومشيئته. لما يجي يفكر فيها عقلا لو هو مش مستضيء بنور الشرع اللي مش هيوصل للحقيقة دي. لكن هي العقل الصحيح لابد ويقطع بهذا. زي الشمس ما طالعة كده يقول أيوة والله إحنا مخلوقين بكل شيء فينا، قدرتنا مخلوقة وإرادتنا مخلوقة وأفعالنا مخلوقة لأنك عدم محض ومش إحنا اللي عملناها، ولم يجعلها أحد من آبائنا ولا أمهاتنا. الآباء والأمهات لو يقدروا يخلوا أولادهم أعلى حاجة في كل هذا ما عملوه، لو يقدروا يخلوهم من ساعة ما يتولدوا يعني بيتكلموا ويفهموا كده كانوا عملوهم، لكن لا يستطيع ذلك أحد، ده هو بالتدريج يقعدهم لغاية ما ربنا يخلق فيهم ذلك، وإلا ما كانش فيه يعني ابن يبقى ما عندوش عقل يدرك بيه متخلف عقليا، ما كانش فيه ابن يبقى ما بيتحركش ما بعرفش يمشي، كانوش راحوا يدوروا الولد ده ما يمشيش، الولد ده ما بيتحركش كويس، الولد ده رقبته ما وقفتش، ده قدرة الإنسان ليس للأب ولا العالم ولا للأطباء ولا أحد، من الذي يخلقها؟ الله عز وجل، الله خلق كل شيء، دي آية قاطعة قاطعة ذلك شمول كل شيء تحت تحتها، كل شيء مخلوق لله عز وجل. وإن كان الاستعمال لرهنة هذه المرتبة مرتبة الرابعة بلفظ الخلق وأكثر بلفظ الجعل في أفعال العباد، لفظ الخلق دائما يشمل العموم، الله خالق كل شيء، الأفعال دائما وردت بلفظ جعل أو في الغالب، قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، برمهم مش خلق هواتهم بس بل جعلهم مجرمين، المجرم ده عبارة عن ذات زائد فعل شكرا اللي هو الإجرام، الإجرام ده فعل مين؟ الكفرة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما شاء الله، فبنجعلهم ربنا سبحانه وتعالى لحكمته البالغة عز وجل، لأنه هو ليظهر لنا قدرته، إنه شوف هم أجرموا كم أجرموا وكم مكروا، وفي الحقيقة يطلع في الآخر مكروهم بمين؟ بنفسهم، لتظهر قدرة الله عظمته وإرادته النافذة، أجرموا كل هذا الإجرام ومكروا كل هذا المكر، وفي النهاية وفي حقيقة الأمر جعلهم يمكرون بأنفسهم وما يشعرون. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يبقى سبحان الله الله جعلهم ايه اعداء للانبياء، هو الذي جعلهم، يعني عشان ما تفتكرش من العداوه دي ان هي طالعه من عندهم ولا الشيطان هو اللي بيحرك الامور ولا المسيطر على العالم، لا، الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، الله الذي جعل هؤلاء يعادون الرسل واولياء الله عز وجل. وكذلك جعلنا يكون نبيا عدوا شياطين الانس والجن، لما اذا لما تزداد العداوه تلجا لمين؟ تلجا لهم هم او تخضع لهم هم او تفتكر الامور بايديهم، ولا تلجا الى الله عز وجل، تلجا الى الله الذي خلق وجعل، يبقى دول يبقوا عندك ولا حاجه، يبقوا يعني تحت الاقدام ما تقولهمش فوق الرؤوس ابدا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يبقى لا تشاركهم في هذا الافتراء، لا تتبع هذا الافتراء، اتركهم فذرهم وما يفترون ولا تعبأ بهم ولتصغى اليه، لم التعليل هي اللي بنى الحكمه الكونيه القدريه من خلق هؤلاء وجعلهم اعداء ولكونهم يوحي بعضهم الى بعض القول الباطل المزخرف ليغر بعضهم بعضا، وكذلك ولتصغى اليه اسئله الذين لا يؤمنون بالاخره، لتصغى الى هذا الباطل والزخرف والغرور قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، اسئله الذين لا يؤمنون بالاخره، ليجعلهم الله يفعلون ليحاسبهم على ذلك بعدله لكي لا يدخله النار بلا عمل ولا جريره، الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال ولتصغى في باطل موجود في قلوب، يظهر الباطل ازاي عشان يتحاسبوا عليه؟ لابد يوجد ناس يزخرفوا الباطل ده، له قلوب تنجذب اليه ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، وفي النهايه مين اللي هيحكم؟ افغير الله ابتغي حكما؟ هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، حكم الكون القدري والحكم الشرعي ايضا لله عز وجل. قال تعالى وجعلناهم، قال في المؤمنين لا في الانبياء في ال ابراهيم وال يعقوب، وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا، هو عز وجل جعلهم ائمه يهدون، جعل هؤلاء شياطين الانس والجن اعداء الانبياء وجعل هؤلاء أئمة الهدى. طب ليه كده؟ لأنه وضع هو عز وجل بحكمته تعالى وهو وضع كل شيء وضعه. لا يمكن أن يتساوى الاثنين. يقول لي كده يظن العدل والمساواة. لا، العدل ووضع كل شيء في موضعه. زي ما قلنا قبل ذلك، لو إن فلاح عنده أرض نور فاسدة تفسد كل بذر طيب يوضع فيها، وعنده أرض طيبة كل بذر طيب ينتج فيها. لو واحد قال له انت ليه ما حطيتش الزرع البذر الطيب في الارضين يا اخي، انت كده ظلمت الارض الخبيثه دي، يبقى ده امور مستفه والعياذ بالله. اقترحت فيه اقتراح جاهل. اذا كان هذا في حق العبد الضعيف، الله عز وجل وضع الاشياء في مواضعها، لابد ان يوقن بذلك. يعني يقول ليه ما جعلش فرعون زي موسى؟ اذا انسان جاهل وضال سفيه والعياذ بالله. اللي بيطلب المساواه لما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله، اعوذ بالله، فعلا والله يستحق ان ربنا يجعل فيهم ايه؟ الكفر. الله اعلم حيث يجعل رسالته. قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا. سبحان الله. قال الله عز وجل: اليس الله باعلم بالشاكرين. فعلا الله اعلم بالشاكرين، وضع كل شيء في موضعه سبحانه وتعالى. اللي بيقترح المساواه ده ضال تمام الضلال. المساواه تكون بين الاشياء متماثله مع وجود قدر من التفاضل فيها برضه، مفيش حاجه زي بعضها بالضبط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب الا بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء ان يقيم اقام، وان شاء ان يزيغه ازاغه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب القلب ثبت قلبي على دينك. كلها في الصحيح. لنثبت بقى في هذه المرتبه عشان ما يفتكرش حد من اثبات خلق الله لافعال بدل قدر مشيئته، يعني الغاء وظيفه العباد او الغاء مشيئه العباد وقدرتهم. فلا بد ان نثبت زي ما قلنا في مرتبه الاراده والمشيئه، لازم نثبت نوعي الاراده، وان في اراده شرعيه، وان المدح والذم والثواب والعقاب مبني على الاراده الشرعيه. لازم نثبت في هذه المرتبه من خلق افعال العباد، نثبت ان العباد قدره ومشيئه بها تقع افعاله. عشان كده لابد من ذكر ذلك في هذه المرتبه، وللعباد قدره ومشيئه بها تقع افعالهم. بها دي كلمه مهمه جدا. ايه الدليل عليها؟ قوله تعالى: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. يبقى ربنا اثبت مشيئه العبد، واثبت ان عمله مبني على المشيئه دي. قال: اعملوا ايه؟ ما شئتم. فعل ما شئتم دي مفعول به، مش كده؟ يعني العبد عمل حاجه بمشيئته. كده اعملوا ما شئتم. المشيئه اثرت في العمل، لها المشيئه دي لها اثر في عمله. والله خالقهم وخالق مشيئتهم، وهم لا يشاؤون الا ان شاء الله، وخالق قدرتهم عز وجل. خلق افعال العباد ومشيئتهم لا يعني الغاء هذه المشيئه. يعني وما تشاؤون الا ان يشاء الله، مش معناها ان انت مالكش مشيئه خالص. لا، انت ليك مشيئه، ولكن تحت مشيئه الله. كلها اثر، لا يعني انها مستقله، ولا يعني انها ملغيه. هي موجوده مخلوقه، مشيئه الله فوق ذلك. مشيئته سبحانه تنفذ فيهم من خلال ما يفعلون بانفسهم ومشيئتهم. نقول: مشيئه العباد لها اثر في افعالهم، بها تقع تلك الافعال، وهذا هو الكسب. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب ده في ثلاثه مذاهب. ده مذهب اهل السنه، ان افعال العباد تقع بمشيئتهم. يعني القدره الانسانيه والمشيئه الانسانيه اثر في وجود الفعل. الاثر ده ليس خلقا وايجادا للفعل. الله خالق القدره والمشيئه وخالق الفعل، ولكن خلق الفعل من خلال القدره والمشيئه. زي الولد وابوه وامه. الاب والام لهم اثر في وجود الولد، وليس هذا الاثر خلق للولد. الله خلق الولد وخلق اباه وخلق ايه؟ ولكن لا يمكن ان احنا عشان نقول ربنا خلق الولد يبقى امه وابوه لهمش لازمه. لا، كلام غلط. امه وابوه لهم لازمه، لان الذي شاء ان يولد من هذا الاب وهذه الايه؟ الام، اراد ان يخلقه منهما. لو أراد الله أن يخلقه بلا أب وأم لفعل. ها صح. فالدان يعني إن هما ملوش لازمة؟ لا، لأنه أراد أن يخلقه كما ذكرنا إيه من أبي وأم. فلو واحد جه وقال لو أراد أن يخلقه من غير أبيه وأمه لفعل، عشان يستدل إن الأب والأم ملوش لازمة، نقول له يبقى كلمة حق تريد بها باطل. لهم لازم، لهم فايدة، لهم أثر. ماشي. فلذلك لما يجي واحد يقول لو ربنا أراد أن يهديني لهداني، أقول له حق. هو عايز يقول لي يبقى أنا ماليش إيه، ماليش دعوة بإن أنا ضليت، مش كده؟ نقول له كلمة حق ربنا إيه؟ باطل. لأن أنت فعلك ده تم من خلال إيه؟ إرادتك وقدرتك. وبالتالي فكونك تقول إن أنت ماليش دعوة، ده زي يقول الأب والأم دول ماليش دعوة، أو ده زي الأب والأم اللي رموا بنور في الشارع وقالوا مش احنا اللي خلقناه، قول اللي خلقه ورزقه. كل الناس تلومه وتقول ان ده مش مجرمين، ترموا الولد يسيبوك لغايه ما يموت. صح، انت قلت كلمه حق ان ربنا خلقه وهو يرزقه، بس انت سبب. وبالتالي فاللي عايز يرمي عمله يقول انا ماليش دعوه بعملي ده، الزنا اللي وقع مني والسرقه والقتل والكفر والفسوق نعوذ بالله من ذلك كله، انا ماليش دعوه بيه، ده ربنا اللي خلقه فيا، يبقى انا ماليش دخل. لا، ربنا خلقه فيك صح، ولكن انت ليك ايه؟ دخل. ليك دخل. دخلك دي كان من خلال القدره والاراده والعقل اللي فاهم بيه خطاب الشرع. الشرع امرك ونهاك، يبقى ازاي تقول ان انا ماليش دعوه؟ طيب ده ما قال السنه في الكسب، وهو وجود الفعل الانساني بالاراده والقدره الانسانيه بهما، مع ان الله خالق الثلاثه. الجبريه الخلص بيقولوا اصلا ما فيش قدره للانسان ولا اراده، ده دق قلبه زي قتل الواحد، زناه زي ولادته، صلاته وصومه زي جريان الدم في عروقه، الاثنين زي بعض. ودول يرد عليهم العقل بعد الشرع. العقل السليم على واحد يتامل كلامه كده بعد ما الشرع ربنا بيقول اعملوا ما شئتم، ربنا بيقول من شاء منكم ان يستقيم، وكل افعال العباد نسبت اليهم، ترد عليهم. والعقل السليم يقول والله دول ناس يعني معاندين في الحقيقه، لانه لو كان كده ما كانش اكل ولا شرب ولا راح ولا جه ولا اكتسب مكاسب الدنيا، وما فيش منهم من يفعل ذلك. لابد ان هو جعان يروح ياكل، لازم يمد ايده بلقمه يدخلها، يقول لك رب انا لو ربنا ما اردش ان انا اكون مش حاجه صح، بس انت اللي بترفع اللقمه ليه؟ لفمك، وانت اللي بتتناول الماء اللي تشرب. مش ممكن هذا الامر يدمر الحياه، يخلي الانسان مش هنخليهم لو ينفذوا مذهبهم نستريح منهم، لو يعملوا مذهبهم فعليا في الدنيا نستريح منهم، هيموتوا مش هيحصل طبعا ان هم يعملوا ايه. في جبريه متزوقين شويه مستثمرين اللي هم الاشاعره، بيقولوا للانسان قدره ومشيئه بس ليس بها يقع فعله، يقولوا معها يقع فعله. يقترن وجود الفعل مع القدره والمشيئه من غير اثر للقدره والمشيئه في الفعل. احنا قلنا المثل الاب والام والولد، مش كده؟ هما بيضربوا المثل ده للاخ واخوه، او يعني ده تقريب لمذهبهم يعني. الاخ واخوه. يعني القدرة والمشيئة والفعل الإنساني دول زي ثلاث إخوات اتوجدوا في أسرة واحدة من غير ما يكون أي واحد منهم له أثر في وجود الآخر، وبالتالي دي تكون قدرة وإرادة بلا أثر. مش زي الأب والأم مع الولد، زي أنا وإنت، أنا لا كنت سبب في وجودك ولا أنت سبب في وجود. فيقولوا ربنا بيخلق قدرة للإنسان وبيخلق فعله معاها من غير ما تكون القدرة ولا الإرادة والمشيئة لها أثر في وجود الفعل. تمام؟ في الحقيقة قدرة ومشيئة ملهاش أثر في وجود الفعل، يبقى ملهاش معنى. يبقى لا يمكن أن تسمى مشيئة. ولذلك هم مبالغين في نفي الأسباب. يقولوا الله يخلق القطع عند مرور السكين. عند مرور السكين، يعني السكين بتعمل كده في الهواء. والقطع بيحصل مع مرورها. مش هو اللي بتقطع. احنا نقول الله يخلق القطع بالسكين، اهل السنه يقولوا الله يخلق القطع ايه؟ بالسكين. ماشي كده؟ يقول قتله الله به. الثاني يقول قتله الله عند رميته مثلا. مثلا لا يقول الله قتله به. لا يقول النار تحرق. الله يخلق الإحراق بالنار. وهم يقولوا ايه؟ عند وجود النار او مع النار بس. لكن النار مش اللي بتحرق. لا الله تحرق. الله جعلها تحرق. معنا كده؟ ولذلك في الحقيقة مذهبهم ومذهب الجبرية بس هم فرقوهم في انهم اثبتوا قدرة ومشيئة للعباد بس من غير اساس. عشان كده بيقولوا دي من المحالات العقلية. يقولوا كلام الاشعري في الباب ده محال عقلي, يعني كلام مستحيل. لو انت تدرك ما تبقاش مشيئة ولا تبقاش قدرة. قدرة على ايه اذا كانت ما لهاش اثر؟ مش انها قدرة ولا اسمها مشيئة. وان ربنا ما قالش اعملوا وشاء وخلاص, قال اعملوا ما شئتم. قال لمن شاء منكم ان يستقيم. يبقى اذا العبد يشاء ان يستقيم له اثر في الفعل. اما المعتزلة بقى فبيقولوا ان للانسان قدرة ومشيئة يخلق بها فعله. يقول الاب والام هم اللي خلقوا الولد طبعا ده باطل قطعا. بيقولوا ارادة الله لا دخل لها بمشيئة بافعال العباد ولا بمشيئتهم, ولا قدرته لها دخل بافعالهم ولا مشيئتهم ولا قدرتهم. هي القدرة الالهية والمشيئة ينفع لها بخلق الذوات فقط. خلق الذوات وتركهم ملوء لا سلطان له عليهم. ويثبتوا الإرادة الشرعية بس, لا يثبتوا الإرادة الكونية. يا إن شاء الله تكونوا فاهمين. فلا شك إن إحنا نقول يعني إيه الكسب بقى على مذهب أهل السنة؟ هو وقوع الفعل الإنساني بإيه؟ بمشيئته المخلوقة وقدرته المخلوقة لله. ليس الكسب هو اقتران الإرادة البشرية بالفعل من غير أثر كما يقول الأشاعرة. الإجابة على السؤال من الإنسان يسير ومغير هو من الإنسان ميسر مما خلق له. ليس مسيرا بمعنى لا إرادة له ولا اختيار, وليس بمخير بمعنى مطلق الاختيار. لا سلطان لله على قلبي ومشيئته, بل كل من الجبر والاختيار المطلق باطل. الجبر اللي هو الاكراه على الفعل والاختيار المطلق باطل. في مثل ايضا يضرب في هذا المقام للتنبيه عليه في كثير من الناس يذكره في قضية القضاء والقدر. من طالب المدرس والتنين او التلمذة بتوعه, المدرس يعلم مستوى تلمذته جيدا جدا وجابت له المنهج عمل له امتحان, وقبل ما يعمل الامتحان حط درجات للتلمذة. التلمذة عمل الامتحان وصححه, طلعت الدرجات دي موافقة للدرجات اللي هو ايه حطتها لهم. كما ذكر الشيخ الشعراوي في كتاب القضاء والقدر. وكثير من الناس بيتصور برضه بان هو مثال صحيح للتمثيل في قضية القضاء والقدر. هي مش المشكلة في التمثيل, يعني التمثيل اذا كان صحيح من القياس الاول كان صحيحا. المشكلة في معنى هذا المثل. المثل ده باطل بلا شك ويمثل عقيدة المعتزلة اللي هم بيثبتوا علم الله وكتابة المقادير وينفوا قدرة الله ومشيئته في أفعال العباد الاختيارية فضلا عن خلقه لهذه الأفعال. المدرس لو أقول لك والله المثل الأعلى هو مثل التقدير اللي هو كتابة الدرجات, بس بيقول الفرق هنا إن علم الله قطع وعلم ويقين, وأما علم المدرس فمجرد إيه؟ ظن وتخريم. ده الفرق. لا مش ده الفرق, ده مش دي القضية. ده طبعا ده أقصد, ده فرق طبعا قطعا, ولكن أقصد مش هو ده اللي يخلي المثل باطل. اللي يخلي المثل باطل إن المدرس ليس له إرادة في أن يجعل التلاميذ فريقين, فريق ينجح فريق يسقط, ولا أنه الذي جعلهم فريقين, ولا قدرة له على كتابتهم, ولا هو الذي يوجه هذه الكتابات أثناء ما بيكتبه في الامتحان. إذن فأي الإرادتين أثبتوا؟ أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، حيث أن المعلم طلب منهم أن ينجحوا. إن المدرس قال لهم جاوبوا صح، جاوبوا صح دي معناها اعملوا الصح، اعملوا الطاعة، مش كده؟ لكن في الحقيقة بينفوا الإرادة الكونية، إن ربنا الذي قدر أن يوجد الناس فريقين، فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال. فالمثال ده مثال خطير، بينفي قدرة الله وبينفي جعله وخلقه لأفعال العباد، ينفي قدرة الله على أفعال العباد. زي المدرس ملوش سلطان على الولاد ولا يقدر يخلي ده يكتب صح ده يكتب غلط، كما أنه لا يريد إلا أن يجيب الجميع إجابة صحيحة، ولم يرد أن يجعلهم فريقين. فالمثال ده يخالف قطعا مسألة القضاء والقدر، لأن الله الذي أراد أن يجعلهم كذلك، أراد أن يهدي قوما فشرع صدورهم للإسلام، وأراد أن يضل قوما فجعل صدورهم ضيقة حرجة. والله يقدر أن يجعل هؤلاء مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يقدر أن يجعلهم كلهم يجاوبوا صح سبحانه وتعالى، وله سلطان عليهم وقدرة، ما كفر الكافر ولا آمن المؤمن إلا بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، هو الذي جعلهم كذلك. طب ما ظلمهمش كده، لو لم يظلمهم عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا. لماذا؟ لأنه جعل لهم قدرة وإرادة بها وقع فعلهم. يقول لك الله، طب ما هي كانت لازم تحصل، كانت لازم تحصل. لا، كانت لازم تحصل بالسبب اللي ربنا قدره، والسبب ده لو له أثر ما ترموهوش. لذلك ارجع اقول له انت ده اللي يقول لك لازم تحصل لازم تحصل، زي اللي رمى ابنه في الشارع وقال لو هو ربنا هيرزقه لازم هيرزقه لازم هيرزقه. لا، هو ربنا كتب انه ده يرزق من خلالك. ده احتجاج المشركين اللي قالوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. الناس الفقراء دول مستوى ربنا كان عايز يرزقهم ويطعمهم، كان وكلهم خلاص سيبهم جعانين، ده عشان يترك الالتزام بالشرع، مش كده؟ هو مش دي كلمة حق لو شاء الله ان يطعمه لاطعمه؟ صح، بس انت تريد بها باطلا، وهو ايه؟ التخلص من المسؤولية، التخلص مسؤوليتك انت عن انك تطعمهم وتعطيهم. اراد الله ان يطعمهم من خلالك، يبقى ازاي انت تلغي مسؤوليتك؟ فاللي عايز يلغي مسؤولية العباد يقول دول الظلم دول مالهمش، لو احنا قلنا ان هم ربنا اللي جعلهم كذلك يبقوا مظلومين. لا، مش مظلومين، لان لهم قدرة وارادة وقع بها فعلهم. طب ليه ما تعطوش قدرة وارادة كويسة؟ لان ربنا هو الرب، لان ربنا عز وجل اعلم بالشاكرين واعلم بالظالمين، وضع الاشياء في مواضعها. ازاي تقول ما اعطاش ابو جهل الرسالة زي ما اعطاها محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده انت جاهل جهل عظيم. لا، ربنا وضع الاشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. وما ظلمهم، هو ربنا تفضل على البعض وعدل مع الجميع. معنى كده في ناس اعطاهم فضله والكل عاملهم بعد، ما ظلم احدا، اعطاهم فضله. على الهدى، ما هو ده نوع من الهدايه اللي هي هدايه البيان، دي من هداية البيان، دي درجة من درجات البيان، من درجات الهداية، مش كل الهداية دي بس. وأما ثمود فهديناهم، لو كانت دي زي فما يشاء الله أن يهديها يشرح صدره للإسلام لكان صدره مشرح الإسلام، بس دي هداية غير الهداية دي. هداية ثمود كانت هداية بيان، أما ما يشاء الله يضله ما يشاء يجعله على صراط مستقيم، دي هداية توفيق وإسعاد، في أنواع من الهداية. ماشي، أيوة صح، ربنا بين لهم، لكن لو أراد أنه يهديهم لهداهم. قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء الله أن يهديه. طب ليه ما هداش أبو طالب وهو اعلم بالمهتدين؟ كان اخر يقول لي كنت طول عمري او يعني يقع في قلبه ان هو يقول يعني كانش ابو طالب يؤمن ضاع عليه كل اللي عمله ده، يعني زعلان في نفسه. بعدين لما انتبه لمعنى قوله والله اعلم بالمهتدين، ربنا سبحانه وتعالى ما حرموش ظلما منه، هو ربنا اعلم بيه واعلم حيث يجعل الهدايه سبحانه وتعالى، ما جعلهاش لحكمه بالغه، وما ظلموش واحد، كان بكل اللي بيعمله ده كان بيدور على ايه؟ على ان الناس هتقول عليا ايه؟ وحتى في نصرته للنبي عليه الصلاه والسلام كان بينصره عشان هو ابن اخوه. ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا اعلم سبحانه وتعالى. فالمهم المثل ده لابد ان يحذر منه لان هو غير صحيح. دخل السؤال دلوقتي تسألوا فوض في مكان ده هيجي له كلام. نقول الجبر طعمه في التشريع، ونفي مشيئة الله تعالى، نفي مشيئة الله تعالى طعمه في التوحيد. قال تعالى اعملوا ما شئتم فكل ممثل من خلق له. فالجبر يعني ايه طعنه في التشريع؟ لان الجبر يعني الغاء مسؤوليه الانسان، مش كده؟ معناه انه الغاء عمله واثره، وبالتالي في التشريعات دي كلها معناها ايه؟ معناها ايه انه يؤمر وينهى، ملاش معنى. فده طعنه في التشريع. ونفي مشيئه الله تعالى في التوحيد لان معناه نفي ربوبيه الله سبحانه وتعالى. الاخذ بالاسباب واجب والاعتقاد فيها شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والعبد فاعل ومنفعل، اذا فاعل ومنفعل به. فاعل يعني له قدرة ومشيئة بها يقع فعله، منفعل يعني في فعل غير وقع عليه. في كل عمل اختياري للانسان طبعا اولا بنقول ان الافعال الاضطرارية في الحقيقة ملوش فيها فعل، لان ملوش فيها قدرة ايه وارادة، مش كده؟ فهو في الحقيقة وان سمي فاعلا فهو فاعل مجازا، وحقيقته ان هو ايه منفعل. يعني اذا قلنا مات الرجل فاعل مجازا مش فاعل حقيقي، هو اميت، ولدت المرأة، هي في الحقيقة جالها الطلق، طلعت الايه الولد غصب عنها، مش تقول لا انا هيجي اوقف الطلق شويه، لا ده هي بتلاقي قال لها لغايه ما ولدت، ولدت ده فعل مجازي زي دق القلب. فده في الحقيقه انفعال، انفعال يعني وقع لفعل غيره اللي هو فعل ربنا الذي جعله يقع كذلك، اللي هو ايه؟ اقتران ايه؟ الاضطرار، الفعل الاضطراري صح. اما الافعال الاختياريه ففي الناس فيها بقى ايه؟ حسب الكلام اللي مضى مزاه، في ناس بيقولوا احنا منفعلين فقط، يعني هو زي الاضطراري ماشي، فعل اختياري ان انت جيت هنا، هو واحد تاني راح مشوار تاني. ففي ناس بيقولوا احنا هنا منفعلين يعني وقع علينا فعل الله من غير ان نفعل شيئا، وفي ناس بيقولوا نحن فاعلون فقط محدش له سلطان علينا. واهل السنه يقولوا الانسان في افعاله الاختيارية فاعل منفعل، يعني هو فعل الفعل ووقع عليه في نفس الوقت فعل الرب، فهو صلى وصام والله جعله مقيما للصلاة صائما، هو اهتدى والله جعله مهتديا، ففعل الرب جعله مهتديا وقع على العبد فهو منفعل، وهو فعل الاهتداء مش كده، ان هو اهتدى فالله جعله وهو فعل، اي هو يعني ايه فاعل منفعل، اي هو يفعل فعله ويخلق الله فيه ما اراد. فمثلا العبد مهتد والله هداه، والعبد يصلي وصائم والله اقامه بين يديه ووفقه للصوم طاعه له، وفرعون خرج في طلب موسى عليه السلام وبني اسرائيل والله اخرجه كما قال فاخرجناهم من ذريتهم وعيون. ربنا قال فأتبعوهم مشركين، أتبعوهم من فاعل أتبعوهم؟ من اللي اتبع؟ فرعون. فرعون كان خارج غصب عنه، كان هو خارج مش كده، ولكن ربنا قال فأخرجناهم، عشان تنتبه ان في فعل للعبد وفي فعل للرب. ففعل العبد كان هنا الخروج، وفعل الله وليه الإخراج، خلق فعل العبد. فهذا الامر فعل فعل. اذا لو قلنا كده مذهب الجبرية ان الانسان في افعاله الاختيارية اختار بقى انت الإجابة الصحيحة، فاعل ولا منفعل؟ بقول مذهب الجبرية منفعل، ماشي كده؟ مذهب المعتزلة فاعل فقط، مذهب السنة انه فاعل منفعل، فاعل خرج ومنفعل اخرج، والاثنين مش متعرضين اصلا، كل منهم له فاعل، فاعل الخروج هو العبد وفاعل الاخراج هو الرب.